الرحمن الرحيم. تحدثنا عن الخنزير بين ميزان الشرع ومنظار العلم، وأن الخنزير كله حرام، لحمه، دمه، عظمه، جلده. يعني احنا عندنا سبحان الله حتى الحيوان اللي مات نفقه، يعني لم يذبح يزكى تزكية شرعية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال للشاة بتاعت ميمونة: هل انتفعتم بجلدها بإهدابها؟ يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم وجه إلى أن جلد الميتة يصح الانتفاع به عن طريق الدباغ. فكل جلود الحيوانات تدبغ إلا جلدين، الكلب والخنزير، حتى لو تم دباغته لا يطهر، لأن نجاسته نجاسة عين، نجاسة عين. ولذلك لماذا حرم الخنزير أيضا أكلا وتجارة؟ لأن طريقة قتله بشعة، لا يذبح. يعني المجازر بتاعة الخنازير لا تذبح الخنازير، وإنما يأتون أولا بصعقه، الصعقة عن طريق ثاني أكسيد الكربون أو عن طريق صعقة كهربية. ثاني أكسيد الكربون يعني يسمموه، يبقى الصعق وبعدين الطعن بسكين حاد طويل في لبته، ويشد السكينة حتى تصل إلى عظم الكتف، وبعد الصعق والطعن يلقى في إناء به ماء يغلي حتى يمكن إزالة الشعر من على جسمه، فيما يسمونه عملية الصمت. يبقى الصعق، الطعن، الصمت. ثم المرحلة الرابعة فتح البطن واستخراج الأحشاء وغيرها. المرحلة الخامسة أن يعلق من أطراف من قدميه ولا تنزع الرأس منه. والعلماء على أن هذه الطرق الخمسة للحصول على لحم الخنزير تؤدي إلى إصابته بشتى أنواع الميكروبات. إزاي؟ بعد فتح البطن وبعد نزع الشعر وغيره وإلقائه في الماء الساخن، وقد يعني تعرض لفتح جسده عن طريق الطعن، هذا الماء الملوث، هذا الماء الذي به شعره وبه كذا وبه كذا، لا شك أن جميع الجراثيم تنتقل إلى داخل لحم الخنزير من خلال هذه العمليات الخمس. لذلك الخنزير، يا من يأكل الخنزير، الخنزير لا يذبح، الخنزير يقتل ويطعن ويصمت، يعني يزال شعره بآلات إزالة الشعر، آلات إزالة الشعر. يعني طريقة استخدام أو طريقة الحصول على لحم الخنزير الحقيقة طريقة مقززة، طريقة كلها مخاطر، طريقة كلها جراثيم. لذلك نوصي إخواننا المسلمين المقيمين في بلاد الغرب أن يتحروا الدقة فيما يأكلون وفيما يشربون، وليعلم جميع المسلمين أن الله حرم لحم الخنزير لا لشيء إلا لصالح ابن آدم الذي خلقه الله صنعة له ويحبه ويحافظ عليه. فلو اتبعنا كتاب الله وسنة النبي لا أمكننا أن نحمي أنفسنا من 450 مرض يصيب هذا الحيوان، وأيضا أكل لحم الخنزير ينقل الطباع التسعة التي ذكرناها إلى من يتناوله، فيصبح بارد ما عنده دم لا يغار، كذلك يصبح والعياذ بالله سيء الخلق، يصبح شرس، يصبح نهم في أكل الطعام، يصبح كسول، يصبح الصفات الستة تنتقل إليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر موائد المسلمين وأمعاءهم وبطونهم من كل ما حرم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.